الزمان تكلما أنا روعة من خلق ربي مسلم بمبادئ هذا الزمان تكلما لا يرى في جوه إلا بذكر سابحا مترنما مترنما سابحا مترنما